بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندعو الشريط الثاني في أصول الثلاثة، شرح أصول الثلاثة. سجلنا الشريط الأول يوم الجمعة 28 رمضان. بدل ما نذكر هذا الآن، وتكلمنا فيه على قول المؤلف رحمه الله وجوب تعلم أربع مسائل، يعني معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى. وهذا هو موضوع من التسليم اليوم 30 رمضان 1419. المسألة الرابعة الصبر على الأذى. في قال الشارح رحمه الله حفظه الله: الصبر حبس النفس على طاعة الله. شكون هو الصبر؟ حبس النفس ديالك باش تطيع الله تعالى، وحبسها عن معصية الله، وتحبسها عن المعاصي باش ما ترتكبها، وحبسوها عن التصحيح فيها من أقدار الله، وتحبسها باش ما تدخل شاي وما تجزع شاي وما تقلق شاي إلا جات شي مصائب من أقدار الله. فيحبس النفس عن التصحيح والتدجر والملل، يحبس النفس دياله ويصبرها باش ما يتسخط على الأقدار والتدجر والقلق والملل، ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله، ودائما يكون ناشط في الدعوة إلى دين الله. وإنودية خايف فوق الناس وخايف سموه وخايف ميتون إلى آخره، معلش، لأن أدية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر. الأدى يلدعى إلى الله، يعني هذا هو من عادة البشر. وكنت البارح شي ليلة، يعني ما بغاوش يقبلوا، قال لك سيدي ما يمكنش باش تكون الزكاة بالزرع، تكون بالفلوس، وهذا الاجتهاد وهكذا. وكثير شي دريه تينيين في المنطقة ما فهمين شيء. طيب، قلنا إلا من هذا الله تعالى، إلا إلى قال لأن أدية الداعين الخير من طبيعة البشر إلا من هذا الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الله تعالى فيخبروا بأن الرسول اللي سابقينه أذوهم الناس وصبروا حتى جاءهم نصر ديال الله تبارك وتعالى، وقال له فاصبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والآيات كثيرة لك تحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر وأتبعه كذلك. سورة الأنعام الآية 34: وكلما قويت الأذية قرب النصر. كلما كنت أذية ديال المؤمنين قوية من طرف الأعداء راه نصر قريب. قال لي تشوفوا واحد أحمد تاع المؤمنين السبعينات والثمانينات عجب شي شنو شي يحلقوا له الحيتو شي ما بغاوش يعطيه الباسبور شي ما بغاوش يعطيه سميتو، ولكن هاي المراجعات الحمد لله. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته، كاين حتى النصر بعد الممات. دعيتي دعيتي ما استجبوا لك شيء، وقعد ما متي عاد فهموا، اذا انتصر. لأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق. زعما ماشي مشروع تشوف النصر راه موجود يمكن بعد ما تموت، بل إنه يكون ولو بعد موته أي الداعية، ولا بعد موته الداعية يكون النصر. ماشي يقولوا إيه الحق اللي تقول لنا هذاك اللي مات هذاك فلان ها هو هاي ينتصر، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه. يجعل الله تعالى القبول ذاك الشيء يدعو له وأخذ به وتمسكا به ويأخذ به ويتمسكه يقولوا آه دابا يقول الله تعالى الحق اللي تقول لنا، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية، وهذا هو يعتبر نصر الداعية وخمد. وإن كان ميتا فعلى الداعية أن يكون صابرا على دعوته. الإنسان بغى يدعو الله تعالى يصبر، ما قد شيء يصبر ما يقدرش، مستمرا فيها مستمر بدون ملل بدون ما يجعل العذاب ديال الناس كعذاب الله. ماشي الدنيا كبيرة يتحط غير يدعو لنا الصديقة غير زبد العسل يلقى كل شيء سهل فيها، صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل، وصابرا على ما يعترض دعوته، وتصبر على ما يعترض دعوته من العراقيل والمنافقين وأصحاب الأغراض، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى، وتصبر لو وصلت الأذى كذلك صبر. وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا، الرسل اللي هما كاع أفضل بشرية عند الله أذاهم الناس المشركون الكافرون المبتدعون، أوذوا بالقول وبالفعل، أوذوا بالقول ساحر مجنون كذاب افتراه وعانوا عليه قوم آخرون، ضرب خنق كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كل ما جاءش رسول شي أمة إلا قالوا ساحر أو مجنون، كأنهم جمعوا في شي بلاد هاد المنافقون واتفقوا على الكلمة اللي يقولها كلهم، اللي قالوا القوم للرسول نوح اللي كيقولوه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. أتوا قومي كأنه استبعدهم بعدها، بل هم قوم طاغون. سورة الذاريات الآية 52، وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، الشرار من الشياطين معرفة. كذلك جعلنا الله تعالى جعل لكل نبي هدري فاشقت لكم النبي وظيفة النبي هي وظيفة الرسول هذا جديد. وكذلك جعلنا لكل نبي قرشنا رسول، إذا وظيفة الرسول هي وظيفة النبي بالضبط تماما، عدوا من المجرمين يعني من البشر. يعني سبحانك يا عظيم في نقص العلماء هذه الآيات كلها تمر عليها مر الكرام، ما تقول في النبي رجل أوحى الله إليه بيسعى ولم يمر وذكر له وهذا وكذلك جعلنا لكل نبي جمعا والمجرمين. وبني إسرائيل علاش قتلوا الأنبياء؟ وكل ما هدوش معهم يقتلوش وكل يدرس داره ما قال لهم تجي عدم يقتلوش وقتلهم الأنبياء بغير حق. سورة الفرقان الآية 31 ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. مش يقول السحر وتسبه قل كذاب وتسبه، لا خليه انت اعطي غير الأدلة الصحيحة خليه يبيضه. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، القيد سورة الإنسان آية 23 ك كان من المنتظر أن يقال فاشكرني على مطافك. من المنتظر زعماء يقول له أنت تعليك القرآن اشكر، لكن لا فاشكرني على مطافك، ولكن عز وجل قال فاصبر لحكم ربي. وهذا فيه نكتة ثانية، فاصبر لحكم ربي ما نفسي باش أداوك المجرمين، راه الحكم ديال الله. سورة الإنسان 24، في هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن، أن القرآن هو أصل الدعوة. جيب الأبى الآية ماشي مهم تمشي تخرج شي حاجة أخرى ولا شيء، جيب الآية من القرآن هذيك هي دعوة، أفضل دعوة. جيب الآية من القرآن قلها للناس، استطع ما تفسر فيها تفسر، واللي فسرت راسها غيرها. من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله، لا بد يصيب شي حاجة، مما يحتاج إلى صبرين. لأن الصبر ما بديش تصبر غير حالتك تكون حال الماضي اللي بدو. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ولكن هذا دابا الى جبتي لي فصحهم قول لهم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، شي يقول باش انت انا فيه، شي يقول باش احنا غافلين، شي يقول قول هات ضرب الزرق هات قول هات لهم عاد حاله مثل العواد للنار. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا، استجدك شيء لله. والصبر ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله باش تفعلها وتقوم بها أحسن قيام، تضاف البرد تضاف البرد تصلب للجامع تعلم، لأن العلم من أكبر الطاعات. ثانيا صبر عن محارم الله حتى تتجنبها ولا تقع فيها. ثالثا صبر على أقدار الله التي يجريها فيها الله تعالى، إما مما لا تسبى للعباد فيه يعني جاء من عند الله عنه مباشرة بذل سبب لخر، وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من إذى والاعتداء، إما فلت عليك الله الناس وإما جاء هكذا من عند الله تعالى. وكاين جوج الانواع ديال الصبر اخرى، الصبر على تحمل مشاق الحياه زعما ما تقدرش على الدنيا من زمان، والصبر والصبر على اقدار الله، يعني كان خمسه في ذهني ديالي ان شاء الله. الصبر على طاعه الله، والصبر على محارم الله، والصبر على أقدار الله، والصبر على الأذى، والصبر على لا تحمل مشاق الحياة. هذه خمسة قلنا، والدليل قوله تعالى على الصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهذا إلى وقتنا عليها بحق مرة. الصبر كذلك، وبالصبر كذلك إلى ما وقتنا شيء اللي مرقق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بغير متخام قال الشيخ حفظه الله عثيمين قوله الدليل أي على هذه المراتب الأربعة اللي قلنا. قوله تعالى والعصر، أقسم الله عز وجل في هذه السورة في العصر وهو الزمان، ومن العلماء من يقول بصلاة العصر، الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر. لأن في الدهر يقع الصلوات يقع الحج يقع أفعال خير كثيرة. فأقسم الله عز وجل به على الإنسان كل إنسان في خسر. وهنا الفائدة أخرى الله تعالى يقسم ببعض مخلوقاته ليستدل بها نحن على عظمة الله تبارك وتعالى. الله تعالى عندي الحق باش يحلف لي ما بغى. أنا ما عندناش الحق باش نحلفوا ماشي بيمشي مخلوق إلا الله فقط. ما عندنا الحق باش نحلفوا بغير الله أبدا. وهو في حلف ببعض مخلوقاته والنجم إلى هوى والطور إلى آخره. عمل صالح إلا من اتصف كل الإنسان خاصة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. لأن هذه الصفات الأربع يكون في الإنسان الكامل كامل في نفسه ويكمل غيره يمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الإنسان الكامل فقط كان سورة التين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وهنا أربعة الإيمان بجميع أركانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والعمل الصالح والعمل الصالح ما يكونش عمل صالح يرضاه الله ورسوله في حياته الآن حتى يرضاه الله وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرضاه الله ورسوله الآن لا يكون عمل صالح يرضاه الله وتكون فيه الإصلاح عليك ولا لغيره ما يكونش فيه الأذى لغيره هذا هو العمل الصالح. ولا يقبل هذا العمل الصالح إلا بخمسة شروط دائما نكررها حتى تحفظوها. أولا الإيمان، ثانيا التوحيد، ثالثا السنة ما يكون بدعة، رابعا يكون خالص لوجه الله، خامسا يكون موافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان العمل الصالح التواصي بالحق، التواصي يعني الأمر بالمعروف، توصي وتمر بكل معروف تستطيعه، وتمر بكل ما فيه الخير. والتواصي بالصبر على الأذى والتواصي بالصبر على الطاعات وبالصبر على المعصيات وبالصبر على أقدار الله وبالصبر على تحمل مشاق الحياة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس أربع مراتب. جهاد النفس أربع مراتب إحداها أن يجاهد على تعلم الهدى. يجاهد نفسه باش يتعلم ويجي للدروس ويحضر وقيف ذيك وخمسة الحال وفي الظلام أشياء غير قلت باك يجيك العلم هذا ما يمكنش. أن يجاهدها على تعلم الهدى تعلم علم الشرعي الذي ينجي من عذاب الله يوم القيامة ودين الحق. ولا يعرف دين الحق إلا بالعلم. كيف تعرف دين الحق أنت من السبيع على معنى العلم يعني. ودين الحق لا فلاح لها ولا سعادة لهذا النفس لهذه النفس في معاشها ومع بها يعني في الدنيا وفي الآخرة إلا بتعلم العلم الشرعي ودين الحق. بالعلم يعرف الحلال والحرام والحق والباطل ودين الحق وهو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه وحدة مرتبة. وحدة مرتبة الثانية أن يجاهد على العمل به بعد علمه. يجاهد نفسه باش تقول لك شيء اللي أفتقل الناس بلغوا عني ولو آية كما تقول التبليغيين فيستدل بها ولكن تنسوا أحاديث أخرى تنسوا الآية أخرى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ها مصيبة. والصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فلي في النار، من كذب علي متعمدا فلي يتبعهم قعدهم من النار. يعني الجهلاء من الدعاة يشوفوا الربيع وما شافوش الأحبار، شافوا الربيع هو بلغوا عني ولو آية، ما شافوش الأحبار غادي يتكلموا بلا علم يطيحوا في جهنم. قالت سيدي كثرتوا علينا ما صبحتونا، قالت سيدي غادي نقف صبحتونا. الصباحة ديالتنا سهلة ديال الله، يا صبيحة يفضحكم يوم القيامة وضليتوا عباد الله. المرتبة الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، يجاهد النفس باش يدعو لهذا الدين وتعليمه من لا يعلمه، وتعلم هذا الدين وعلى رأسه التوحيد من لا يعلم هذا الدين وهذا الحق وهذا الهدى. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. لجمع في هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. وكذلك العلم عنده أربعة المراتب. المرتبة الأولى طلب العلم الشرعي، ثانية فهمه، ثالثة العمل به، الرابعة تعلمه للناس، تعلمه للناس. فالله عز وجل من أولياء الله المسلمين الذين يعملون بما جاء هم عن ربهم، فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان كيف ما بغى يكون فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده. إذا هذا الأغنياء مساكين أصحاب أولاد الأموال اغتروا ساكن، وعظم قدره وشرفه والجاه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. أحدها الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع وتبليغ صحيح كذلك. الثاني العمل الصالح، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. لما الثالث التواصي بالحق، وهو التواصي أي الأمر الحريض والحث على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه، وكذلك تنهى عن المنكر وتأتي بالزواجر يجذب الإنسان باش يخاف. الرابع التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. زاد 12 لا قدر الله واحد مصيبة كبيرة، إنسان مثلا لا قدر الله خارج القدر ديالته ما نعرف ماتوا كلهم ولا تحرقوا ولا ما نعرف، هذه مصيبة كبيرة صلى الله عليه وسلم والعافية. ولكن خصو يكون كان راجل وراجل قد موقف هذا قليل. ما صلى الله السلام والعافية. أو مثلا شحال واحدة فاتها سافرة بوليداته فيتقلب فيموت كلهم يبقاو. صلى الله السلام والعافية والثبات. باش الإنسان إذا أصابته مصيبة يقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأغر مسمى. والتوافي بالحق والتوافي بالصبر تضمنه يتضمنان الأمر بالمعروف يعني المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها. يعني كل دعوة ما فيش النهي عن المنكر فيه غير الأمر بالمعروف فقط غير جزء ديالو عاد. هل دعوة التبليغ المتهمدين لا يغير المنكر أبدا. إذا معنى قابل سيدي ربي لما قال وامر في المعروف عن المنكر او قلت الخير ما تخرج من السامر في المعروف قالوا نعم نامر في المعروف لا لانها المنكر لانه يفرق الناس يشد علينا الناس ويكرهون الناس يبغضونا ويسبونا لا نستجبر في هذه ولا هذا الشيء قالوا لي قد يفرق الناس ما يذكروا لا كفر لا الشرك لا بدعه ولا شيء ابدا. وما يذكروش الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أبدا ما يذكروا شيء ولا يفسروا لا إله إلا الله قيل افسروا شوية يفسروا على حسب توحيد الربوبية. كلمة إخلاص كلمة إله إلا الله غير من الفقه هكذا وصف وتؤمنون بالآلة قال هنا كنتم خير أمة خرج الناس تأمرون في المعاصي على المنكر وتؤمنون بالله معنى لا يأتي الإيمان إلا بعدما تأمر في المعاصي على المنكر لما كتم الشيء في المعروف وتنهى عن المنكر ما كانش الإيمان الحقيقي وشكر الله. قال احنا ما نبغى زيادة العلم نبغى نور القرآن ينزل في قلوبنا وتسنى ينزل في كتمه. قال الشافعي أيوة رحمه الله في هذه السورة سورة العصر العظيمة ايش قال لمن الشافعي رحمه الله وقد نعرفه الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن نافع الهاشمي القرشي ولد في غزة سنة 150 فلسطين وتوفي في مصر سنة 204 هجرية وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى الله يرحم الجميع. أشقى رحمه الله وهو تلميذ ديال الإمام مالك وأخذ موقف إلى وحدة يعني تيبغى يقرأ الكتاب تيغطي لأن يخلط له العرار في القرآن ديالو فيغطي باش تغلي شافو يحفظو تغلي شافو يحفظو. قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم يعني في الأمر بالمعروف عن الكارس ماشي الدين كله. قال الشارح حفظه الله مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية لفقه الحج على التمسك بدين الله بالإيمان ماشي كثافة الدين كلها وفي الميراث وفي المسائل والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك وليس مراده أن هذه السورة كافية لخلقه بجميع الشريعة هذا يقصد الإمام الشافعي كفتهم فارغاب المسائل تمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى. وقوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لأن العاقل البصير عنده العقل وعنده البصيرة كتشوف مزيان إذا سمع هذه السورة أو قرأها من يسمعها من المقرئ أو قرأ هو بنفسه فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه لقى كل إنسان خاسر إلا اللي في هذه العاصفة إذا خسر يحاول باش يجلسه أما احنا تنقرأ من خذ الجلس من خسران وذلك باش باتصافه بهذه الصفات الأربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذه اللي كتخلص الإنسان من الخطأ وقال البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، من هو؟ الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيث الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة بن بلبزبة البخاري. ولد ببخارى في شوال سنة 94 و100، ونشأ يتيما في حجر والدته، واليتامى والفقراء هم لتكونوا علماء عباد الله، أما الأغنياء سواء في الأموال والسيارات والخمار وغير ذلك. وتوفي رحمه الله في خرسنكة، بلدة على فرسخين من سمرقند، ليلة عيد الفطر سنة 56 و200. عيد عبد الملك الأخير إن شاء الله في الخيرات الجنة بإذن الله إن شاء الله، ولا نفرحنا واش نعيدو ثم ماذا نعيدو هنا. اش قال الإمام البخاري؟ قال فاعلم أنه، دليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، سكت عرفت علم اليقين أنه لا يوجد معبود ولا مستحق للعبادة في السماء ولا في الأرض إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وعاد تسوي الحين قال صالحين، فاعلم أنه لا إله إلا الله في ذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، تعرف عكس العمل. أما جاء رمضان ما عمره صلى الله ومشات الزقراس ومشات أي صلي في الجامع ما مكا إلا صلى ولا شيء حاجة، يعني العلم بدون تعليم يعني فرائض كلها بدون تعليم رمى من نشأ. أيوة يقول هذا قفروها علينا، احنا ما قارين سوى هذا قفروها علينا بكل شيء، قال ما كاين شيء هنا ماشي بلنا نفتقد الحفاظات ماشي المدرسة تقرا غير عارفها كيفاش، هذه حلال هذه حرام، هذا سجود القبلي هذا سجود البعدين، وهذا شرك هذا توحيد هذا بدعة وهذا سنة، أعقل عليهم وخلع قد يعلم أنت تشوفها تتذكرها. الصحابة يعني ماشي كلهم علماء يقرأوا ويكتبوا، لكن حفظي قبل القول والعمل. وهذا دليل نثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا، وباش يعلم يتعلم، وفين يتعلم؟ يبحث على العلماء يتعلم عندهم، وماشي كل عالم يمشي الناس عند علماء الجماعات يقولك هذا دكتور ولا شي حاجة يمشي يقلل العلم الفاسد. يعلم ووسيلة العلم التعلم عند من؟ عند أهل السنة والجماعة أولا، ثم يعمل بما علم وما تدرب عليه على شيخه. ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل عقلي، هذا الدليل العقلي، هذا دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل. يعني بعقلنا يا بغيت نشرك شي تفسي ولكن نمشي نتعلم بعدا ولدي تعرفوها. وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، والسياقة ذلك ديال السيارة لا تكون مقبولة عند البوليس والجدرمية حتى تكون على القوانين ديال السير. ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم، وباش تعرف أن هذا العمل وفق الشريعة ولا خلفها بالعلم، وباش تعرف الحلال من الحرام بالعلم، باش تعرف أن هذه المرأة حرمت عليك زوجها وهذه ما حرمش عليك بالعلم. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته، وكاين المسائل اللي تعرفوها بالفطرة قبل ما نتعلموها، كالعلم بأن الله إله واحد، ولكن اللي عنده فطرة سليمة اللي ما خسروهالوش والديه، ما إلا كاين تيديه والديه باش يديرهم ولا يدرسوا وتشدوا أمه وتقول له بوس هنا وقبل هنا وحاول يعلم وسميته يلا ها ولدي دينا المولى يدرس دينا الجدي بالغيث دينا الخلاق، هذه الفطرة تشدوها ما بقاش، لأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصر وجسانه وإحنا نزيد عليها أو مشركانه، هو كيف تعالي الإسلام وعلموا له الشرك. كل ما تيديوش والديه وما تيمشيش مع القبيلة المفلسة في المواسير أشهر لي مشرك، إذا الفطرة في يدك تسدوها له. ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم، تعلم أنه لا إله إلا الله. أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود، المسائل الصلاة والزكاة والتوغل في التوحيد هذا تحتاج إلى جلوس. ثم قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما انتهى من أربع مسائل جاب لنا ثلاثة أخرى، قالك هو دابا عثر بعض المسائل هو هات ثلاثة أخرى واجب عليكم كذلك. علاش ما تبعوا الناس ساعة باش يخص علينا هذه العناوين باش تخفف القضية باش نبدا نحضر. يعلم رحمات الله ومن شفقته التي جعل الله في قلبه يدعو الناس بالرحمة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، ماشي اختيارية ولا زعما ما مساليش ولا في عادي ثاني ولا ما مساليش، تعلم هذا ولا بعد بغيت تولي مسلم مزيان والعمل بهن، تعلمهم وتعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا، الله هو الذي خلقنا، ما خلقنا بطنا ولا شيء واحد آخر الله. قال الشارح حفظه الله ودليل ذلك يعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي، كاين سمعي اللي في القرآن وفي الحديث وكاين عقلي اللي نفهمه بالعقل ديالنا، والعقل خلقنا تعالى باش نفهمه به ما جاء في الإسلام ماشي نفهمه به على الإسلام. أما السمع فكثير ومنه قوله عز وجل هو الذي خلقكم من طين، والمقصود في المخلوقين من الطين هو آدم وحده فقط ماشي احنا. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، سورة الأنعام الآية 2. وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وهذا كذلك آدم يقول لك حرا عندنا راحنا مخلوقين من الطين، حط الجسم حط حط شويه هكا وشم جات وتلقى الريحه ديال الطين. سمعتوها يا واهلي يا واهلي اسمع ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. أسلسلت الآيات كلها آدم فقط. سورة الحجر الآية 15 وقوله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يعني فيه التراب والطين والصلصال وكل آدم. سورة الروم الآية 29 وقوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هذه الآية الخامسة هي السادسة. سورة الرحمن الآية 14 وقوله الله خالق كل شيء. نفق منها وكي لا يقرا من سلالتين من قينين ايش سورة الانبياء وقيل ايش الى ما جاءش الى درجه وقيل ثم جعلنا مثله من سلالتين من ماء ماهين. احنا اللي من ماء ماهين. احنا ما غير من تراب. احنا من الماء. كل شيء من الماء حتى البيضاء. وقوله والله خلقكم وما تعملون. أعمال ديالنا كلها حسن أو قبيح خلق الله تعالى. خلقنا وخلقنا تعالى ديالنا الأعمال ديالنا. سورة الصفات الآية 96 وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا داخلي. سورة الذاريات الآية 56 إلى غير ذلك من الآيات. أما الدليل العقلي أما الدليل ديالنا احنا هل تعالى الإنسان حين من التهريب لم يكن شيئا مذكوره هو آدم. لقد خلقنا الإنسان من نطفة ومن حلو. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجين نبتلي. نحن ماشي آدم. النطفة أمشاجين ما تلصق بيض حلقة تلصق بيض باش تلصق بيض في سلوط الحمدرس. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا شوفوا لقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال الله تعالى كفار قريش واش خلقوا من غير شيء يعني ما خلقوا سواحا لما يمأمرت ممكن أم هم الخالقون لهم ما يخلقوا أخلقوا أنفسهم. والعدم العدم لا يخلقه والإنسان لا يخلق نفسه كذلك. الموجود لا يخلق نفسه لم يخلق نفسه والعدم لا يخلقه. أم خلقوا من غير شيء يعني من العدم أم هم الخالقون لأنفسهم هذا ما يمكن. سورة الطور الآية 35 فإن الإنسان لم يخلق نفسه ماشي غير الإنسان لأن قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء. وما ليس بشيء لا يوجد شيئا لماشي شيء ما يمكن شيء يدير شيء اخر. وقلت لكم مرارا الدوده كيف ما غانت اللي في الكرموس ولا في التمر ولا في الحميله خلت لكم في الصيف وخلتوا عليه وما درتوا من حاره فيه الدود. هذا الدود واحد من ثلاثه اما اللحم خلق ذاك الدود واما الدود خلق نفسه واما الله اللي خلقه. والصحيح الله هو اللي خلق ذاك الدود عقابا لك يعني خلف السنان ديال الله تعالى. اللحم الى سخون الحال ودير ليه المنحه ولا شرب الحر يدير الشمس بلا منحه ما عادش يدخل الدود. انت ما طبقتيش السنان وصلت الله الدود على اللحم ديالك. وهذه شي ستين ولا سبعه ديك الدوار اللي ميكاتور اللي شحال واحده من الضحيه ديالك عقلت عليه حمزات ليهم طبيب ما فاهمينش. اما يعني الإنسان يجيب واحد البانيو يقطع فيه اللحم يدير فيه الماء يدير فيه الملح يبقى اللحم خضر وما يخلص في الماء علاش يحط واحد السيف في البحر لأنه مات. ولم يخلقه أبوه إحنا ما خلقناش ببطنا ولا أمه ولا أحد من الخلق والدين سبب رحمة الله عليهم. أما الخالق هو الله. ولم يكن لي في صدفة بدني مجيب، وما يمكنش ان نكون هكا هذا العالم يجي برك يخرج صدري، ما كاين صدفة. واش عمركم شفتوا الصباح هذا مدعى قوي صباح طافي العمارة مبنية الشراج ديال هذا اللي يبان كل شيء، ولا لقيتي كاع في نتا الصباح بكري لقيتي المسمار المطرقة تبدل من المسمار والسلطة تهز راسو والبطول تهز راسو والسيما والرملة كل شيء خدام بلا بلا بلا بلا بلا بلا عمر ينكرش صدفة ما كاينش، لأن كل حادث لابد له من محدث، كل حادث لابد من محدث، كل مصنوع لابد له من صانع، وكل مخلوق لابد له من خالق. ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع، الله تعالى لدى هذه المخلوقات على هذا النظام البديع وأشكال وكثر هالبحار هالجبال هالسهول هذا النظم هذا ما يشبه هذا جمع مليار قاعد جمع بعض مليار البشر ما يتوقف ما يشبه الواحد واختلفوا أسئلتكم والوالدكم. والتناسق المتآلف يمنع من عن فات أن يكون صدفة أبدا، ما يمكنش هالشيء يكون صدفة أبدا، كائن خالق. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصله، لأن اللي في الصدفة مش على النظام أصل وجوده، فكيف يكون منتظما على بقائه وتطوره؟ فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله، هذا كله بالعقل قلنا وحده، فلا خالق ولا أمير إلا الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، سورة الأعراف 54، خلقنا ورزقنا. عاود نشوفوا الرزق ثاني، لو عرفنا بأن الله اللي سيرزق ما نغشوش ما نكذبوه ما نسرقوه، قلنا ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون، ما عمر شي واحد دعا الربوبية أنه سيخلق أبدا، وفرعون عارف غير مكابرة قال لموسى أنا ربكم الأعلى وصفنا. وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي جاهل لكن عرف العربية وما أهل العرب، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بالله يقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون، قال تقريب القلب ديالي يطير يخرج من الموضوع وأمانة. سورة الطور الآية 35-37، وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا فقال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي، غير سمع هذه وأمن عارف هذا القرآن هذا الكلام هذا ما يدير شي واحد ما ينزل شي واحد، وعارف المعنى أم خلق من غير شيء خالق أم خلق السماوات والأرض لا يقيم. ورزقنا خلقنا ورزقنا، قال المؤلف وقال الشارح أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل، أما الكتاب فقال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الذاريات الآية 58. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، شكون اللي يرزقكم من السماء ومن الأرض؟ قل الله. سورة سبع الآية 24، وقوله قل من يرزقكم وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماء بقوله بأمره بالرزق وكذلك المطر أم من يملك السمع والأبصار كل يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فنقول الله لا يقول الصالحين ولا أولياء ولا شيء. سورة يونس الآية 31 والآيات في هذا كثيرة. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين أسمع في الجنين الذي في بطن أمه الذي بلغ 14 120 يوم يبعث إليه ملك يبعث مبني للمجهول الذي بعثه هو الله فيؤمر أي الملك بأربع كلمات يعني بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيون أم سعيد هذه كلها مجرورة وهذه شقيون أم سعيد جملة حالية وهذه الكتابة الأولى كانت الكتابة الثانية الكتابة الأولى في لوح المحفوظ الكتابة الثانية في بطن أمي الكتابة الثالثة ليلة القدر الكتابة الرابعة كتابة كل يوم وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا لأننا لا نعيش إلا على طعام والطعام كل لبس الله وشراب والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون نخبركم نفسي كتحرث أنتم أأنتم تزرعونها مثل الزارعون كل ما بغينا نزرع ما تزرعون أنتم وما تشاءون إن شاء الله رحنا اللي كنزرعوا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون قالت الله تعالى بغيت كاع نخليه الطاق وحطيه وتتبريو على الشوال وتطحنو يعطيه شي صاعقه ما يبقى حتى شي حاجه إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربونه الماء اللي كنشربوه شنو الزين فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن مزيلون ثم اللي نزلتوه من السحاب ولا أنا يقول الله الله لو نشاء لجعلناه جازا فلولا تشكرون كنت بغيت قالت نجعلو حار ما بقى ما تشربو كاع مره واللي خبط من ديال البحر سورة الواقعة الآية 36 63 و 70 إلى 70 ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرفا من عند الله عز وجل ونساء كذلك هلا حار شي صفه اللي ما من ولا خانز ولا انسين ولا مثلا ولم يتركناها منا خلقنا ورزقنا وما تركناش هكذا نفعل ما نشاء بدون امر بدون نهي بدون شيء بل ارسل الينا رسولا هذا هو الواقع الذي تدل عليه الادله السمعيه والعقليه أما السمعية فمن قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إيش تظنوا بأن خلقتم هكا غير كان العبد وما غاديش ترجعوا عند يوم القيامة فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو سورة المؤمنين الآيتين 115-116 وقوله أيحسب الإنسان أن يدرك سدى هكا عملا مهمل ما لا أمر لا نهي وراه نسب لما ما يسلي وما يزكي وما يعشر وما كلها غير فضايح هذا راه كيعطيك هذا الله خلقهم هكا وصافي خالد قرع حتى يموت ويمشي هل يكون نطفة إيمانية اليمنى؟ واش ما كانش من نطفة من الماني الذي يقطر وضعت الماني هذا مدة ثم كان علاقة قطعة من ذا فخلق فسوى في الآية قرأت ثم كسر وخلق الله تعالى وسوى في أحسن تقويم فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى نقطة في الكلمة بإذن الله سبحانك يا عظيم نفس الماء واحد ذكر واحد أنثى نفس الرجل نفس المرأة واحد كل واحد صغير واحد مات واحد حي واحد أخلاقه زينة واحد خيبة أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ واش اللي يفعل؟ اللي خلق بشر من نقطة ماء وخلق الفيل من نقطة ماء ليه كتشير الناس يبعثون يوم القيامة؟ بل قادر بل هو أهول البعث أهول سورة القيامة الآية 36-40 وأما العقل شوف العقل الثاني فلأن وجود هذه البشرية هذه الأرض لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعثين ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل قال زعما خلقنا الله تعالى ما كاين لا أمر ولا نهي ولا بعث ولا حتى شي حاجة هذا لا يليق بحكمة الله لأن الآن فيه ظالمين وفيه المظلومين وفيه المحسن وفيه المسيئين وكل واحد يستحق الجزاء ديالو لا بد من المحكمة لا بد من يوم القيامة باش كل واحد يجازى بما عمل يخضل تعالى الحقوق للمظلومين من الظالمين وإذا ما كانش يوم القيامة معناها فوضى ديال اللي بغيتي وتموت في الحلال هذا لا يليق بالله عز وجل بل هو عبث محض والله تعالى منزه عن العبث ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويصل إليها الرسول خلقنا الله تعالى وصفة الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين قتلوا الكفار المشركين المخالفين للرسل قتلهم عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لشيء الرسل خلقنا الله تعالى وصفة الرسل والقتل المعارضين ثم ما فيش نحية هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل بل أرسل إلينا رسولا أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتلى علينا آيات ربنا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلوات الله وسلامه عليه ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة يعلمنا القرآن ويعلمنا السنة كما أرسل إلى من قبلنا من الأمم السابقة قال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كل الأمة إلا لدت فيها رسول أو نبي سورة فاطر الآية 24 ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق علاش لتقوم عليهم الحجة لما بقيهم الرسول قدام كان يقول ما صفنا الرسول لا ما شيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذه يا سيدي ولا بد أن يرسل الله الرسول للخلق تقوم عليهم حجة وليعبدوا الله لأن على الشرخ من العبادة بما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه وهل يحب الله تعالى البدع إذا كل مبتدع لا يحب الله عمله وبدعته، وكل عبادة اللي فيها بدعة أن يذكرها عند الله تعالى ما بغاها شيء، لا بد أن يكون العمل خالص من البدع قبل أن يخلص لله، خالص من البدع تقول هو لله. أما يقول في عمل لله وهو مبتدع ما كاين والو. أنا ما انتبهنا ليش ما عمرنا قلنا كل عمل خاص من البدع هو الأول، عاد باش تقول هذا العمل خاص لله لأنه خط المخلص لله. على كثر ندب هاد التجاريين والدرقاوة راه عمله خاص راه كاين وجه إن شاء الله.